الليالي البيضاء للكاتب فيودور دوستويفسكي. الليلة الثانية. قالت لي ضاحكة وهي تشد على كلتا يدي: هل عشت يومك؟ أنا هنا منذ ساعتين، هل تعرفين كيف قضيت هذا اليوم؟ أعرف، ولكن فلنتكلم في أمور جدية. لماذا جئت إلى هنا؟ إنني لم أجئ لأقول سفاسف وترهات كما فعلت أمس. يجب علينا أن نتصرف تصرفا أذكى. لقد فكرت في هذا كله. في أي شيء يجب أن نكون أذكى؟ إنني مستعد، ولكن الحقيقة هي أنني لم يقع لي في حياتي أمر أذكى من لقائنا. حقا؟ أرجوك أولا أن لا تضغط على يدي كل هذا الضغط، وأعلن لك ثانيا أنني فكرت فيك كثيرا أول الأمر. وماذا قررت؟ قررت أن علينا أن نعود إلى البداية، أن نستأنف كل شيء من أوله، لأنني لا أعرفك قط. لقد تصرفت أمس كطفلة، كبنية صغيرة. طبعا الذنب ذنب قلبي الطيب، لقد مدحت نفسي كما نفعل دائما حين نصدر رأينا في أنفسنا. لذلك سأصلح خطيئتي بأن أسألك عن أدق تفاصيل حياتك، لأنني لا أستطيع أن أسأل أحدا عنك. فقص علي إذن كل شيء بدون أي تكتم. أي رجل أنت؟ قص علي تاريخك، أسرع. صحت مذعورا: تاريخي؟ ولكن من قال لك أن لي تاريخ؟ أنا ليس لي أي تاريخ. قطعتني ضاحكة تقول: كيف عشت إذن إن لم يكن لك تاريخ؟ عشت دون أي تاريخ، عشت هكذا ببساطة وحدي دائما، هل تفهمين؟ عشت وحيدا. عشت وحيدا؟ كيف هذا؟ ألم تر إنسانا قط؟ بلى، إنني أرى كثيرا من الناس، ولكنني أضل وحيدا. كيف هذا؟ ألست تكلم إذن أحدا؟ هذه هي الحقيقة الخالصة، لست أكلم أحد. ولكن من أنت إذن؟ اسمع، لقد حزرت، لعل لك جدة مثلي، إنها عمياء ولا تسمح لي بالخروج أبدا، لذلك فقدت عادة الكلام فقدانا تاما. ولما ارتكبت منذ سنتين بعض الحماقات أدركت أنها لن تستطيع أن تحبسني عن الخروج، فنادتني وربطتني إلى ثوبها بدبوس. هكذا نعيش معا أيامنا كلها، هي تنسج جواربها رغم أنها عمياء، وأنا أجلس إلى جانبها أقرأ لها أو أخيط. عادة غريبة، أليس كذلك؟ نحن مشدودتان إحدانا إلى الأخرى بدبوس منذ سنتين. رباه، ما هذا الشقاء؟ لا، ليس لي جدة كهذه الجدة. فكيف تستطيع إذن أن تمكث في بيتك؟ أراك تصرين على أن تعرفي من أنا. نعم، بأدق معاني هذه الكلمة؟ بأدق معانيها. لك ما تريدين، فاعلمي إذن أنني مخلوق غريب. مخلوق غريب؟ كذلك صاحت الفتاة وهي تنفجر ضاحكة بقهقها مجنونة، وتابعت تقول: حقا إن المرأة لا يشعر معك بالملل. اسمع، هذا مقعد فلنجلس عليه، ما من أحد يجيء إلى هنا، ما من أحد سيسمع كلامنا. ابدأ بسرد حكايتك، إنني مقتنعة أن لك حكاية، لا تخفيها عني. اشرح لي أولا ماذا تعنيه بقولك مخلوق غريب. مخلوق غريب؟ المخلوق الغريب إنسان شاد، إنسان مضحك. كذلك أجبت وأنا أضحك إذ سمعتها تضحك، وتابعت أقول: للمخلوق الغريب طبع خاص، مزاج حالم. هل تعلمين ما هو الإنسان الحالم؟ الإنسان الحالم، كيف لا أعرفه؟ أنا نفسي أحلم دائما، حين أقضي أيامي كلها جالسة قرب جدتي. رباه، ما أكثر ما يدور في نفسي حين ذاك، أحلام لا نهاية لها. أتزوج أميرا صينيا مثلا، إنه ليسعد المرأة كثيرا في بعض اللحظات أن يسترسل في الأحلام. وأضافت تقول برزانة ورصانة: على كل حال من يدري، لابد أن يفكر المرأة في أمور جدية أيضا. حسنا، لسوف تفهمينني أيضا ما دمت تخيلت أنك تتزوجين إمبراطور الصين. فاسمعي إذن، ولكن معذرة، لم أعرف اسمك إلى الآن. الآن تفطن إلى ذلك؟ لم يخطر ببالي هذا الأمر، كنا على خير حال هكذا. يسمونني ناستينكا. ناستينكا، أهذا كل اسمك؟ ألا يكفيك هذا أيها الرجل الذي لا يشبع؟ بالعكس، إنه ليسعدني أن يكون اسمك عندي ناستينكا فقط. طيب، ها أنا أصغي إلى حديثك الآن. جلست قربها متجمعا على نفسي، وأخذت أقص عليها كمن يقرأ قراءة. إن في بيترسبرغ يا ناستينكا أركانا غريبة جدا. الشمس التي تسطع لجميع سكان المدينة لا تنفذ إلى تلك الأماكن، وإنما تسطع في تلك الأماكن شمس أخرى ذات ضياء خاص، كأنه خلق لهذه الزوايا التائهة وحدها دون غيرها. البشر يحيون في هذه الزوايا حياة لا تشبه الحياة التي تغلي وتفور حولنا، مختلفة غريبة بعيدة. هذه الحياة مزيج من صفاء رائع خيالي مثالي، ومن إسفاف تافه وابتدال رخيص. الله، يا لها من مقدمة، ما عساني سامعة أيضا. ستسمعين يا ناستينكا، ما أسعدني أن أناديك بهذا الاسم. ستسمعين أن هذه الأحياء يسكنها بشر يثيرون العجب والدهشة، إنهم الحالمون. والحالم إذا أردت أن أعرفه لك ليس إنسانا بل مخلوق لا تحديد له. إنه يؤثر الزوايا التي لا يمكن بلوغها والوصول إليها، كأنه يهرب من ضوء النهار، مثله كمثل تلك الحيوانات الغريبة، السلاحف مثلا، التي تحمل بيوتها معها. ترى لماذا يحبون كل هذا الحب جدرانهم الصغيرة الأربعة المدهونة دائما بلون أخضر، التي يشيع فيها الحزن ويملأها الدخان بغير انقطاع؟ ترى لماذا حين يجيء إلي أحدهم، صديق، لاحظي أنه يفعل كل ما يحسن أن يفعله على خير وجه حتى يغيب عنه جميع الأصدقاء في آخر الأمر. ترى لماذا حين يجيء هذا الصديق يهب ذلك الإنسان الشاد إلى استقباله خجولا كل الخجل، وقد تغير وجهه كل ذلك التغير، حتى لكأنه قارف بين جدرانه الأربع الصغيرة جرما، كأنه صنع أوراقا نقدية مزيفة، أو نظم أبياتا من الشعر صغيرة ليرسلها إلى مجلة مع رسالة لا يذكر فيها اسمه، قائلا أن ناظم هذا الشعر صديق له قد مات، وأنه يرى أن من واجبه المقدس أن ينشر إنتاجه. ولماذا يا ناستينكا يخمد الحديث بين هذين الصديقين؟ لماذا يضوي ويهن؟ فلا ضحكة ولا كلمة جريئة ولا إشارة إلى الجنس اللطيف. لماذا يصبح الصديق نفسه وهو لن يعود قط ولن يكون له خلف؟ لماذا يصبح الصديق نفسه مضطربا كل ذلك للاضطراب؟ لماذا يفقد كل حس سليم إذا كان له منه شيء أصلا؟ حين يلاحظ كيف تشعث وجه رب البيت الذي فقد صوابه هو أيضا فقدانا كاملا. إن رب البيت يحاول عبثا أن يظهر علمه بآداب المجتمع وأن يبعث في الحديث شيئا من الحياة بالكلام عن النساء، وأن يسلي صديقه الذي جاء يزوره خطأ. ولماذا يتناول هذا الصديق أخيرا قبعته ويهرع نحو الباب متذكرا على حين فجأة مهمة عاجلة لا وجود لها في الواقع، وفجأة يتحرر من العناق الحار، عناق صاحبه الذي يجهد أن يعبر عن أسفه وأن يصلح ما أفسده فتوره؟ لماذا ينفجر الصديق ضاحكا وراء الباب، قاطعا على نفسه عهدا ألا يضع قدميه بعد اليوم في بيت هذا الإنسان الشاد الذي هو رجل طيب شهم على كل حال؟ إنه يقارن في ذكراه بين وضع هذا المسكين صاحب البيت وبين وضع قطة ضربها الأطفال فهربت مذعورة إلى الظلام تحت المائدة، وظلت ساعة بكاملها تسترد عافيتها شيئا فشيئا، وتغسل فمها الجريح بقائمتيها الصغيرتين، وتظل تنظر بعد ذلك نظرة عداء إلى كل شيء وحتى إلى الخادمة التي تأتيها بطعامها. قاطعتني ناستينكا تقول وعيناها تعبران عن الدهشة. اسمع، إنني لا أفهم قط كيف يمكن أن يكون هذا الذي تقصه قد وقع فعلا، ولماذا تلقي علي أسئلة غريبة كل هذه الغرابة؟ ولكنني أعلم أن هذه المغامرات كلها هي مغامراتك. أجبتها في جد قائلا: بدون أدنى شك. قالت ناستينكا: أكمل إذن، فإنني أحب أن أعرف كيف سينتهي هذا كله. قلت: إنك تحبين أن تعرفي حياة بطلنا، أو بالأحرى حياتي، لأن بطل قصتنا هذه هو أنا، هو شخصي المتواضع الصغير. تريدين أن تعرفي لماذا اضطربت هذا الاضطراب كله من زيارة صديقي التي لم أكن أتوقعها؟ لماذا انتفضت مذعورا وحمر وجهي احمرارا شديدا حين فتح باب غرفتي؟ لماذا أنا عاجز عن استقبال ضيف؟ أجابت ناستينكا: نعم نعم، اسمع، إنك تجيد رواية قصتك إيجاد رائع، ولكن أليس في وسعك أن تتكلم بلغة أبسط من هذه اللغة وعبارات أبسط من هذه العبارات؟ إنه لا يخيل إلي أنك تقرأ في كتاب. أجبتها بصوت رصين وقور، محاولا أن لا أضحك: ناستينكا، أنا أعرف أنني أجيد الحديث، ولكنني أستميحك عذرا، فإنني لا أستطيع أن أقص بغير هذه الطريقة. أنا أشبه الآن روح الملك سليمان التي يقال أن أختامها السبعة قد فضت عنه بعد أن ظلت حبيسة 7000 عام. لقد التقينا يا ناستينكا بعد فراق طويل، ذلك أنني أعرفك منذ زمان طويل جدا. أنا أبحث عن أحد منذ سنين، أنا أبحث عنك أنت منذ سنين، ولقد كتب علينا أن نلتقي. فإذا ألوف العواطف التي ما تزال مكبوتة قد تفجرت في نفسي، وها أنا دا أدع الأمواج من الكلام أن تطفح وتفيض حتى لا أختنق. لذلك لا تقاطعينني يا ناستينكا، وإلا اضطررت أن أسكت. تكلم إذن، تكلم، فلن أنطق بحرف واحد. ها أنا أتابع إذن. هناك ساعة من ساعات اليوم أحبها كثيرا، هي الساعة التي تنتهي فيها جميع الواجبات والأعمال، فيهرع الناس إلى منازلهم للعشاء ويستلقون نشدانا للراحة. هذه الساعة هي الساعة التي يفكر فيها الناس كيف يقضون السهرة بل الليل مريحين. إن بطلنا أيضا، واسمحي لي أن أتحدث عن نفسي بصيغة الغائب، إن بطلنا الذي قضى النهار كله في العمل يتبع الآخرين في عودتهم إلى منازلهم، ولكن شعورا غريبا باللذة يلاحظ عندئذ على وجهه المتعب الشاحب. إنه ينظر إلى الغسق الذي يهبط على سماء بيترسبرغ الباردة، ينظر إلى هذا الغسق لا نظرة من لا يبالي، حتى إني لأكذب حين أقول أنه ينظر، فإنما هو يتأمل تأملا ربما على غير شعور منه، كإنسان متعب تستغرقه أفكار أخرى، موضوعات أقرب إلى اهتمامه وألصق بأشواقه، فهو لذلك لا يولي كل ما يحيط به إلا انتباها قليلا. هو سعيد بأنه فرغ إلى الغد من أعماله الحزينة، مرح مرح تلميذ الذي يخرج من المدرسة للعب والمتعة. لاحظيه يا ناستينكا، تجدي فورا أن عاطفة الفرح التي يشعر بها قد أثرت في أعصابه المريضة وخياله المحموم. انظري، لعله يفكر، هل تظنين أنه يفكر في العشاء، في السهرة التي تنتظره؟ إلى من هو ينظر هكذا؟ أهو ينظر إلى ذلك السيد الوقور الذي حيا سيدة في عربتها تحية الاحترام؟ لا يا ناستينكا، إنه لا يحفل بهذه التفاصيل، إنه غني بحياته الداخلية النفسية. وأشعة الشمس الغاربة لم تتلألأ عبثا أمامه، بل غمرت روحه بطائفة من المشاعر الجديدة. أصبح لا يلاحظ الطريق التي كانت تفاصيله اليسيرة تفتنه قبل ذلك. إن آلهة الأحلام، هل قرأت جوكوفسكي يا عزيزتي ناستينكا؟ تنشر أمام بصره منذ تلك اللحظة النسيج الذهبي والصور الرائعة والتهاويل الفاتنة من حياة خيالية ساحرة لا يمكن تصورها. ومن يدري، لعل آلهة الأحلام قد نقلته إلى السماء السابعة البلورية، ولعلها تسير به على رصيف من رائق المرمر. حاولي أن تستوقفيه وأن تسأليه فجأة، إلى أين أنت ذاهب؟ وأي شارع قطعت؟ إنه لن يستطيع أن يجيبك، وسيحمر خجلا ثم يلفق لك كذبة إنقاذا للمظاهر. من أجل ذلك إنما ارتعش وكاد يصرخ ونظر حواليه مذعورا حين استوقفته تلك المرأة العجوز القصيرة الطيبة تسأله عن طريقها الذي ضلته. لقد قطب حاجبيه وتابع طريقه دون أن يلاحظ المارة الذين ابتسموا ودمدموا بكلام لم يسمعه. وهذه بنية صغيرة قد اضطرت أن تتنحى لتفسح له مجالا، فإذا هي تنفجر في قهقها صاخبة حين نظرت بكلتا عينيها إلى ابتسامته العريضة وإشاراته البليغة. ولكن آلهة الأحلام تلك تصطاد في شباكها المرأة العجوز أيضا والمارة المستغربين والبنية التي تضحك، وحتى أولئك الرجال الذين يلتهمون طعامهم على قاربهم في نهر فونتانكا. هؤلاء جميعا يحيون في هذا الحلم الذي اختطفتهم إليه آلهة الأحلام، كما يختطف العنكبوت الذباب إلى نسيجه. هؤلاء جميعا يحيون في ذلك الحلم الذي يحلمه صديقنا حين يعود إلى غرفته الصغيرة فرحا، فيجلس إلى مائدته ويتعشى ولا يصوب إلى نفسه إلا حين تحمل إليه ماتريونا غليونه. فهو يستيقظ عندئذ ويتذكر مدهوشا أنه تناول عشاءه لا يدري كيف. الظلام يخيم في غرفته ونفسه حزينة مقفرة. مملكة الأحلام قد تهاوت حواليه بلا ضوضاء ولا صخب ولم تترك أثرا. لقد هربت هروب طيف، حتى أن بطلنا لا يتذكر أنه حلم. ولكن عاطفة مبهمة تعود فتهز قلبه، ورغبة أخرى تدغدغ خياله لذيذة ممتعة، ثم سرعان ما تهيجه وتخلق له عالما جديدا من الأشباح شيئا بعد شيء. الصمت يهيمن على الغرفة، والعزلة والكسل يدهدهان فكره الذي يصعد ويغلي غليانا خفيفا كالماء في غلاية القهوة التي تصنع فيها العجوز ماتريونا قهوتها في المطبخ. والكتاب الذي تناوله صاحبنا الحالم بغير هدف وعلى غير هدى يسقط من بين يده قبل أن يتم قراءة الصفحة الثالثة منه. لقد اهتاج خياله من جديد، وهذا عالم رائع يظهر له في صور مثالية، وهذه حياة حافلة بالمباهج تخطر أمامه أشكالا أخاذة، حلما آخر، سعادة جديدة. وها هو ذا يمتص مزيدا من الامتصاص ثم اللذة المرهفة. ما له ولحياتنا الواقعية، نحن لا نحيا إلا قليلا جدا، نحن لا نحيا إلا بطيئا جدا، نحن لا نحيا إلا حياة رتيبة جدا، ونحن نندب حظنا كل يوم غير راضين عنه. انظري من حولك، ألا ترين كل شيء في الواقع برودة وغضبا وقسوة؟ يا له من بؤساء. كذلك يقول الحالم لنفسه، ولماذا لا يقول لنفسه إن صورا جميلة بعينها تخطر أمامه، وأن أطيافا رائعة تداعب خياله على متعة ونشوة. فيرى بطلنا نفسه شخصية أولى في الصف الأول. تصوري جميع تلك المغامرات المتنوعة، تصوري هذه السلسلة التي لا نهاية لها من الأحلام الحارة. ولكن لعلك تسألينني عن موضوع أحلامه. هو رسالة الشاعر المغمور في أول الأمر، المتوج بإكليل المجد بعد ذلك. هو صداقته مع هوفمان، هو ليلة سان بارتيلمي، هو ديان فيرنون، هو السلوك البطولي الذي أظهر إيفان فان سيليفيتش عند الاستيلاء على قازان، هو كلارا موفيبراي، هو آيفي دينز، هو أحبار المجمع البابوي وأمامهم هوس، هو يقضة الموتى في روبير الشيطان. ألا تذكرين هذه الموسيقى التي تفوح منها رائحة المقابر؟ هو مينا وبراندا، هو معركة بيريزينا، هو قراءة قصيدة عند الكونتيسا إف، هو دانتون، هو كليوباترا وغرامها، هو بيت كولومينا الصغير، هو ركن صغير تجلس إلى جانبه فيه مخلوقة حبيبة تصغي إلى كلامه في أمسية من أمسيات الشتاء فاغرة فاها، محملقة بعينيها الصغيرتين كما تصغين إلي الآن يا ملكي الغالي. لا يا ناستينكا، ما شأن هذا الإنسان الواني بهذه الحياة التي نجنح إليها كلانا؟ إنه مقتنع بأن هذه الحياة الصغيرة مسكينة عامية مبتذلة، وهو لا يقول لنفسه إن ساعة قد تجيء، فإذا هو يفرحه أن يبيع جميع هذه السنين التي قضاها في الأحلام بيوم من تلك الحياة. ولا تحسب أنه سيختار اليوم الذي هو أسعد الأيام في هذه الساعة التي يعاني فيها الندامة والألم، ولكنه في هذه اللحظة بينما هو يحلم لا يرغب في شيء، لأنه فوق الرغبات، لأن أحلامه تشبع جميع حاجاته وتروي كل ظمأه، إنه صانع حياته، وهو في كل لحظة يخلق حياته على كل ما يريد له هواه. وما أسهل ما يولد هذا العالم الخيالي الأسطوري طبيعيا من تلقاء نفسه، حتى لكأن الأمر ليس أمر أشباح، فإن صاحبنا الحالم مؤهب حتى للاعتقاد بأن هذه الحياة ليست أكذوبة من أكاذيب الخيال ولا خطأ من أخطاء الحواس، بل هي في الواقع الحق القائم. وإلا فلماذا يا ناستينكا تتسارع نبضات قلبه وتتدفق الدموع من عينيه وتحترق خداه الشاحبتان؟ لماذا يمتلئ كيانه كله بفرح لا يوصف؟ ولماذا تدوب ليال بأسرها من الأرق في لحظة سعادة لا سبيل إلى التعبير عنها؟ حين تطلع أشعة الفجر الشاحبة فتنسل من النوافذ وتنير الغرفة الصغيرة الحزينة التي يقطنها صاحبنا الحالم بضياء مبهم لا يحدد، فإنه يرتمي على سريره متعبا مهدود القوى، وينام باكيا من الفرح مهتاج الروح اهتياجا يشبه أن يكون مرضا. نعم يا ناستينكا، قد يخطئ المرء عندئذ فيحسب أن هوى حقا يضرم في روحه وأن الواقع قائما في أحلامه المجنونة. خطأ ذلك، هكذا يكون الحب قد نفذ إلى قلبه بفرحه الذي لا ينضب وآلامه الحادة الكاوية. ولكن انظري إليه، هل تحسبين أنه لم يعرف أبدا تلك التي يحبها في أحلامه؟ ألم ير حقا تلك المرأة إلا طيفا فتانا؟ ولم يزد على أن عانى هواه في الأحلام؟ لعلهما قد عاشا كلاهما سنين عمرهما يدا بيد، بعيدين عن العالم، موحدين حياتهما إلى الأبد. هل يمكن ألا تكون هي التي في أواخر الليل لحظة الفراق قد رقدت ناحية يائسة على حضنه لا تسمع العاصفة الهوجاء تحت السماء المشؤومة، ولا تسمع الريح التي تنتزع الدموع من أهدابها السوداء وتطير بها إلى الفضاء؟ ألم تكن إلا حلما تلك الحديقة الحزينة المتوحشة المنعزلة التي كثيرا ما عاش فيها اعتكافهما في الأمل واليأس والحب الحنون الخالد، وذلك المنزل العريق القديم الغريب الموروث عن الأجداد الذي عاشت فيه زمنا طويلا مع زوجها الشيخ الكالح المتهجم الصامت البغيض، الذي يلاحقهما هما الخجولين كطفلين في حبهما الصامت المتخفي؟ ما أكثر ما كانت تنزل عليهما الآلام، وما أكثر ما كان يمتلئان خوفا وقلقا، وما أكثر ما كان حبهما بريئا صافيا، وما أكثر ما كان الناس بطبيعة الحال يا ناستينكا أشرارا في معاملتهما. ويا رب، أليست هي التي التقى بها بعد ذلك بعيدة عن وطنها في سماء أجنبية جنوبية حارقة، في المدينة الخالدة الرائعة إبان حفلة راقصة ساطعة وسط أصوات الموسيقى، موسيقى البالازو طبعا، الغارقة في خضم من النيران، على الشرفة التي تتعانق فيها فروع آلاس وأزهار الورد؟ فلما عرفته أسرعت تنضو عن وجهها القناع مدمدمة أنا حرة، وهي ترتجف وتنتحب وترتمي في ذراعيه، فإذا هما في صرخة من الحماسة وقد احتضن كل منهما الآخر، ينسيان ما قاساياه من آلم وما عانياه من عذاب الفراق وصروف الأيام، وينسيان المنزل القاسي والشيخ والحديقة القاتمة في الوطن البعيد والمقعد الذي كان يجالسين عليه في آخر يوم حين انتزعت نفسها من عناقه في قبلة محمومة وقد تشنجت من فرط الألم. يا عزيزتي ناستينكا، اعترفي بأن المرأة قد يطير صوابه ويضطرب ويحمر كتلميذ كان يدس في جيبه تفاحة سرقها من بستان مجاور. حين يكون على هذه الحال فإذا بفتى فارغ القامة ممتلئ بالعافية مرح المزاج جريء الطبع ذرب اللسان حلو الحديث هو صديقه، يفتح بابه بدون سابق دعوة ويهتف صائحا كأن شيئا لم يكن: ها أنا ذا يا عزيزي، وصلت الآن من بافالوفسك. يا رب، الكونت الشيخ مات، وهذه هي السعادة، جاءت أخيرا، السعادة التي لا تغلب. فإذا الناس يصلون في تلك اللحظة من بافالوفسك. سكت بنوع من التفخم بعد أن فرغت من أقوال الملأ مفخخة وانتفاخا، وإنني لا أذكر أن قامت في نفسي رغبة رهيبة في أن أضحك ضحكة مجنونة طويلة، لأنني شعرت شعورا قويا بوجود شيطان عدو يتحرك في أعماقي، بينما أخذ حلقي ينقبض، وأخذت ذقني ترتعش، وأخذت عيناي تخضل. كنت آمل من ناستينكا التي كانت تصغي إلي محملقة بعينيها الذكيتين أن تضحك ضحكتها الفتية المرحة، وكنت قد أخذت منذ ذلك الحين أندم على أنني أسرفت في الكلام وأطنبت في قص ما كان يغلي في نفسي. كنت قد أدنت منذ زمن طويل حياة الأحلام هذه التي أحياها، ولم أكن آمل أن أفهم الآن حين فتحت قلبي. ولكن ما كان أشد دهشتي حين رأيت ناستينكا بعد أن لبست صامتة بضع لحظات تشد على يدي خجلة وتسألني: أحقا عشت هذه الحياة؟ دائما يا ناستينكا، وأحسب أنني سأموت هكذا. قالت قلقة: لا، هذا مستحيل، هذا لن يكون. وهل أظل أعيش أنا أيضا قرب جدتي إلى الأبد؟ هل تعلم أن الحياة على هذا المنوال ضارة مؤذية؟ صحت أقول وقد أصبحت لا أملك ضبط فكري: نعم يا ناستينكا، أعرف ذلك، ولقد أصبحت لا أجهل أنني ضيعت أحسن سنين عمري، وأني لا أتألم من هذا اليقين، لسيما الآن بعد أن أرسلك الله إلي. يا ملاكي الطيب، من أجل أن تعلميني هذا وأن تبرهني لي عليه، وإني إذ أحدثك لا يبدو لي غريبا أن أفكر في المستقبل الذي يمثل العزلة والوحدة ويمثل تلك الحياة الباطلة نفسها، وما عسى أن يكون موضوع أحلامي بعد اليوم وقد عشت واقع السعادة بالقرب منك. بورك فيك أيتها الفتاة العزيزة، لأنك لم تصديني، ولأنك أتحت لي أن أقول أنني عشت في حياتي أمسيتين. صاحت ناستينكا تقول والدموع تتلألأ في عينيها: لا لا، هذا لن يكون، لن ننفصل هكذا. ما أمسيتين؟ آن يا ناستينكا، ناستينكا، ليتك تعلمين كم صالحتني مع نفسي. لن أحكم على نفسي بعد الآن حكما يبلغ مبلغ سوء حكمي عليها من قبل. لن أظن أنني ارتكبت خطيئة، إنني ارتكبت جريمة في حياتي، لأن هذه الحياة جريمة. ولا تحسبي أنني أبالغ نشادتك الله، لا تحسبي هذا يا ناستينكا، فإنني أعاني حقا لحظات رهيبة من الحزن، وإنني لأقتنع حين ذاك أنه يستحيل علي أن أبدأ حياة حقيقية. لقد فقدت كل معرفة بالواقع، فقدت كل شعور بالواقع، وإن ساعات اليقظة التي أعيشها بعد ليال خيالية لها رهيبة الوقع في نفسي، وأنا في أثناء ذلك أرى جمهرة البشر تدور في إعصار الحياة من حولي، إعصار الحياة الواقعية التي لا تذهب بددا كحلم، الحياة التي تتجدد تجددا متصلا وتبقى فتية ريانة الفتوة، ولا كذلك أحلامي التي تبقى هي حزينة عادية أسيرة لظلمة لأول غمامة تحجب الشمس فتحزن قلوب أهل بيترسبرغ الذين يحبون الضياء هذا الحب كله. إن هذه الأحلام لتسأم وتنضب وتنتصر غبارا، فإذا لم تجئ حياة جديدة تغديها من هذا الغبار، إنما ستعود وتنشئ حياة التهاويل. والنفس ترغب أثناء ذلك في شيء آخر، ولكن الحالم يبحث عبثا في أحلامه القديمة، كمن يبحث في الرماد عن شرارة يمكن أن تعيد الحركة إلى قلبه الذي جلده السقيع، ويمكن أن تبث الحياة مرة أخرى في كل ما كان حبيبا إلى قلبه وحنانا وجمالا في نظره. وما كان يستدر دموع عينيه ويفتنه عن نفسه تلك الفتنة الساحرة. هل تعلمين يا ناستينكا أنني اضطررت للاحتفال بأعياد سنوية لعواطفي لما عبدته دائما ولم يوجد في الواقع قط؟ ذلك أن هذه الاحتفالات السنوية تذكرني بتلك الأحلام الغبية الباطلة التي اختفت هي نفسها. الأحلام تتبدد أيضا، أليس كذلك؟ هل تعلمين أنني أحب تذكر الأماكن التي كنت فيها سعيدا وأن أعود فأراها؟ إنني أحب أن أعيش الحاضر من خلال ذكر الماضي، وكثيرا ما أهيم على وجهي حزينا بلا هدف أقصد إليه في شوارع بيترسبورغ ودروبها، وما أكثر ما هنالك من ذكريات في كل مكان. فأتذكر أنني منذ سنة تماما في هذه الساعة عينها كنت أسير على هذا الرصيف عينه منهوك القوى مهدود الروح كالآن، وكانت أحلامي حدادا، ولم تكن حياتي أقرب إلى الفرح كثيرا، ولكن يخيل إلي أنني كنت أحيا حياة أجمل من حياتي الآن، وأن الأفكار السود لم تكن تسكن دماغي قوية عنيفة كما تسكن فيه الآن، وإنني لم أكن أعاني من هذه الندامات والآلام الضمير التي لا تدع لي اليوم راحة. وإنني لأسأل نفسي، أين أحلامك كلها إذن؟ ولشد ما تجري السنون سريعة سريعة، أحسن ما في حياتك مات، أأنت قد حييت حقا؟ انظر كيف صار كل ما حواليك جليدا من الصقيع، وستنقضي سنون أخرى وستظل تعيش هذه العزلة الرهيبة، ثم تدب فيك الشيخوخة العاجزة. عالمك الخيالي ستحول ألوانه، وأحلامك الكثيرة ستسقط سقوط الأوراق الصفراء عن أشجارها في الشتاء. آهين يا ناستينكا، ما أبأس أن يبقى المرأة وحيدا، وحيدا كل الوحدة، وما أبأس أن لا يكون له ما يتحسر على انقضائه، لأن كل ما قد فقده إنما كان عدما باطلا صفرا غبيا حلما عابرا. دمدمت ناستينكا تقول وهي تكفكف دمعها، كفى، لا تحزني مزيدا من الحزن، انتهى الأمر الآن، وسنكون بعد اليوم اثنين، ولن نفترق مهما يحدث لي. اسمع، أنا فتاة بسيطة على حد ضئيل من الثقافة، رغم أن جدتي قد سمت لي أستاذا، ولكنني أفهمك لأنني عشت بنفسي كل ما قصصته علي الآن. صحيح أنني ما كنت لأستطيع أن أقصه هذا القص الجميل، لكنني شعرت بهذا كله حين ربطتني جدتي إلى ثوبها بدبوس، ويسعدني أنك أفضيت إلي بذات نفسك. أنا أعرفك الآن، أعرفك حق المعرفة، وأريد أن أحكي لك حكايتي دون أن أخفي عنك شيئا، وسوف تسدي إلي بالنصح بعد إذن، أليس كذلك؟ ألا تعدني بهذا النصح يا من أنت على هذا الجانب العظيم من الذكاء؟ أجبتها أقول، آهين يا ناستينكا، ما أسديت في حياتي بنصيحة لأحد، فليس لي إذن تجربة، ولكن أعلم أننا إذا عشنا بعد اليوم معا فسنكون قادرين على أن ينصح كل منا الآخر كما لا يستطيع أحدا أن ينصحه. أما بعد يا ناستينكا اللطيفة، فأية نصيحة تريدين؟ كلميني بصراحة، إنني فرح، إنني سعيد، إنني مرتاح البال، مطمئن النفس، وها أنا ذا أصغي إليك وسأحدثك بغير إكراه. قطعتني ناستينكا ضاحكة تقول، لا لا لا، أنا لا أريد نصيحة ذكية فحسب، بل أريد نصيحة صديق، نصيحة أخ، كأنك قد أحببتني طوال حياتك. صحت أقول مفتونا، موافق يا ناستينكا، موافق، ولو كنت قد أحببتك منذ 20 عاما لما كان حبي أقوى منه الآن. قالت ناستينكا، هات يدك. فأجبتها وأنا أمد إليها يدي، إليك يدي. قالت، الآن أبدأ قصتي.